طبعا ادعو لهم ادم هو ان شاء الله. ما هي بركه البيت، بركه البيت ان شاء الله كده في الزوجه الصالحه، حسنه الدنيا الزوجه الصالحه. وطالما زوجته رايحه عشان تتعلم علم شرعي وتحضر في تستمع للعلوم الشرعيه، اذا بيته مبارك باذن ربي سبحانه وتعالى. يعني هو ان شاء الله باذن الله يكون بيت فيه بركه وخير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا بنات. ان شاء الله نبتدي النهارده. ايه عايزه برضو اذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي هو ايه العباده في الايه، في الايه يا بنات، في الهرج، كايه، كهجره الي. انا تخيل الناس بقى في الوقت ده، لو في وقت بقى الناس قاعدين في لعب ومرح وكذا وكذا، وانت قاعده في عباده الله الواحد الديان، كانك هجرتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كهجره الى الرسول صلى الله عليه وسلم. فتعالوا نبتدي الهجره او الهرج. واحده بتقول الهرج كثره القتال. نعم، وبرده كثره القتال، وايضا والقتل، كثره القتل. وايضا قيل الوقت اللي فيه دايما الهرج اللي هو الوقت فيه ايه، في ضوء غفله ولهو وكذا وكذا. تعالوا بقى نبتدي ان شاء الله باذن الله في قراءه الربع الجديد اللي هو ربع ايه النهارده. ربع ايه يا بنات؟ ربع يستبشرون. الايات بتقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ربي يستبشرون بنعمه من الله وفضل. النهارده الايات فيها ما شاء الله استبشار، وفيها ان الله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر المؤمنين. ماذا تعني هذه الايات بدايه كده؟ النهارده لما نبتدي كده نستبشر بهذه البداية، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. ماذا تعني هذه الآية؟ تعني إيه الآية دي بنات؟ تعني يهنئ بعضهم بعضا بأعظم ما يهنئ به العبد، وهو إيه؟ نعمة ربي سبحانه وتعالى وفضله وإحسانه. لو شفت كده سبحانه وتعالى نعمة ربي عليك بالطاعة وبالقرب من الله عز وجل، وإنه فتح لك أبواب الطاعة، وإنه فتح لك أبواب القرب، وإنه فتح لك أبواب كيف تتعلمي أو كيف تكوني محبة لله عز وجل، فكفى بها نعمة، كفى بذلك نعمة. لذلك يهنئ بعضهم بعضا بهذه النعمة، ويقول في ذلك وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ماذا تعني وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين؟ معنى إيه بنات؟ طبعا اذا ربنا مش هيضيع اجرك يبقى هيحصل له ايه؟ اول حاجه، واحد يشكر لك ربي عملك، يبقى واحد يشكر ربي سبحانه وتعالى عملك. لا يضيع ربي سبحانه وتعالى، لا يضيع ربي سبحانه وتعالى عنده العمل، يشكر لك العمل. النهارده زي امال ما تزعليش ان انت جيتي في كله هيجي دلوقتي ان شاء الله في ذلك اليوم. سبحان الله تبصي تلاقيك انت جيتي النهارده وقاعده تستمعي النهارده. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بتستمعي النهارده، لا يضيع لك هذا العمل ابدا ابدا، فينميه ربي لك، كبره ويزود اجره ويزود حسناته عند الله سبحانه وتعالى، ويشكر ربي سبحانه وتعالى لك هذا الفضل وهذه النعمه، هذه النعمه او هذا الفضل اللي انت المفروض هو بيعود عليكي. لكن على الرغم انه بيعود عليك، ان الله سبحانه وتعالى ايه، يشكر لعبده ذلك، لان ربي شكور، يجازيك على القليل بالكثير، ويزيدك من فضله، ويزيد العبد في ذلك الأمر. أن الله لا يضيع أجر المؤمنين، لا يضيع، يزيد ربي سبحانه وتعالى. النقطة التي تلي ذلك، يزيد ربي سبحانه وتعالى، يزيدك ربي سبحانه وتعالى من فضله. زيادة ربي لك من فضله بتكون بإيه بنات؟ إزاي؟ نعم، من أعظم فضل ربي عليك أن يفتح لك أبواب الطاعة. من افضل انواع نعم ربي سبحانه وتعالى عليك انه ما يغلقش في وجهك ابواب طاعه. ولذلك سبحان الله يزيد ربي من فضله فيزيدك. ولذلك دايما نقول ايه، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واثرنا ولا تؤثر علينا. يا ربي زدنا طاعه، زدنا قرب، وزدنا ايمانا ولا تنقصنا، لان الايمان يزيد بايه؟ بالطاعه، وينقص بايه؟ كل ما تعملي طاعة كل ما إيمانك يزيد، كل ما تتلمسي قلبك تلاقي قلبك حتى إيه، كل ما تقعدي في مجلس فيه طاعة أو في مكان فيه طاعة أو تذهبي خطاك إلى مكان فيه طاعة، كل ما تحسي بقلبك فيه طمأنينة وسكينة. ولذلك مواطن الطاعة فيها سكينة، وده كل هذا من فضل الله عز وجل. ولذلك يزيدك ربي من فضله، ويزيدك ربي سبحانه وتعالى من إحسانه. وفي الآيات أيضا إثبات في هذه الآيات إثبات يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الآيات دي فيها إيه؟ دليل على إيه؟ إثبات إيه؟ في هذه الآية إثبات نعيم البرزخ، نعم، وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم سبحانه يرزقون، وأن الأرواح تتلاقى، وأنهم يبشر بعضهم. وفيها تلاقي أرواح أهل الخير، يعني المؤمن تتلاقى روح بالمؤمن. خلي بالكم النقطة دي، الناس ما تعرفهاش، لأن روح المؤمن نسمة في الجنة. يعني كل مؤمن بيقضي الله أجله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللي هي حديث الطويل، إزاي لما المؤمن بتخرج روحه بتروح فين، ولحد ما سبحان الله أكتبه كتابها فين، في عليين، وترجع الروح تاني تدخل في الجسد. ويسأل العبد في أسئلة اللي أنتم عارفينها في القبر، من ربك، ما دينك، من نبيك، ويثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم بعد كده روح المؤمن تكون فين؟ في روح المؤمن يقول النبي بالحديث نسمة في الجنة. يعني إذن كما يقول هنا الشيخ سعدي، تتلاقى أرواح أهل الخير، أهل الخير أرواح تتلاقى فين؟ نعم. وقيل ويقول في ذلك وزيارة بعضهم بعضا وتبشير بعضهم بعضا. ده بالنسبة للأرواح يا جماعة، سبحان الله، مش بنقول في القبور، لأن بعض الناس بتظن أن في القبور يتزوروا، وانهم في القبور معرفش، وكل واحد عنده كفن احلى من الثاني، يتباهوا بالاكفان. كل هذا من اخطاء، من طبعا استحاله ابدا ابدا ان يكون هذا حديث صحيح، ان الاموات يتزورون يوم مش عارفه الجمعه، عشان كده نحب الناس بتزورهم معرفش يوم ايه، وانهم يتباهوا. اللي عنده كفن حلو تخيلي، يعني احنا يقال لنا لا تتغالوا في الاكفان، لانها اول ما تنزع من الانسان ما تبدل بحبيه، فراش من الجنه وثياب من الجنه، يا اما تبدل بايه، نحن نسأل الله العفو والعافية. وبعدين من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا إن هو إيه؟ لا، يتباهوا بالأكفان، يتباهوا. يعني لو واحد عنده جاي كفن من حديد من الحرير، يقول للتانية اللي كفنك بسيط أو بفتة أو نوع من كده الحاجة البسيطة جدا، يا اللي عندي لا، الناس بقى لو تتباهى بالأكفان هتروح تلبس بقى 20 كفن. الكمان لك أن تتخيلي مين زار، مع أن سبحان الله كفى بالمؤمن أنه إذا أغلق عليه قبر، القبر كانت سبحان الله خرج من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة. يعني تخيلوا، إحنا دايما لما بنيجي نبكي على المؤمن بنبكي على فراقه، على الفراق، لكن المؤمن خلي بالكم أنه راحته ومستراحته إذا فارق الدنيا، خرج من ضيق الدنيا لساعة الآخرة. يعني إحنا الموت بالنسبة لنا مفزع، مفزع للفراق، او بنفزع عشان الفراق، او بنفزع لان الواحد بيتخيل نفسه مفلس ولسه ما عملش، ويا ربي لو جرى الموت كده بسرعه كده او في نفس الوقت ده، يلقى الله هو اعماله قليله، كما نقول اعمالنا قليله وزدنا لا تبلغنا. عشان كده بنقول الكيس هو الذي يعد نفسه لهذا الامر، اللي دايما يتذكر الموت، ودايما يتذكر انها نخرج من الدنيا، ما يخرج الانسان من الدنيا الا كانت هذه خروج من الدنيا هي قيامته الصغرى. مجرد ما الانسان بتخرج الروح من الجسد، يقول العلماء هي القيامة الصغرى، خلاص، لأنه خلاص صحيفته هتحصل فيها إيه؟ ولغت أعماله، إلا لو كان هناك، يعني زي ما انت عارفين في الحديث، صدقة جارية، ولد صالح قاعد يدعوله فبترتفع درجته بيه، علشان كده بنعد أبنائنا لذلك الأمر، أو بنعد صدقة جارية. إذا الإنسان ما عندهش ولد صالح يعد صدقة جارية تنفعه، وقد يلد الإنسان ولدا وإذا ويتعبه، أو إذا مات العبد يمكن نادرا ما تذكر والديه بالرحمة، بل على العكس ده يمكن يكون هذا الابن في ضلال، حتى إذا كان في هذا الضلال يمكن والديه اللي هم سبحان الله كانوا في حسن خلق أو كذا، هذا الولد يكون بسوء الخلق لا يجلب لوالديه أبدا الدعاء. ولذلك نسأل ربي سبحانه وتعالى أن نعد الأنفسنا من قبل أن ننزل في هذه الحفرة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لمثل هذا فأعده، لليوم ده فأعده، للنزولنا في الحفرة دي فأعده. الناس بتنشغل بالدنيا وبالمال وبأعمالها، منشغلة في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهي لو جلست مجلسا مثل هذا سبحان الله خير لها من حمر النعم، خير لها من أموال تجمع، وخير لها من كل زي، لأن الأموال اللي بتجمع هتعود عليها بإيه؟ هتقسم، هتروح، هتذهب للورثة. ما لا ليس لك من ملك إلا من أيه، أكلته إيه، يعني هتكلم إيه وهينفض وخلاص، وبقيت مالك هيروح لمن؟ ولذلك انتفعي في هذه الدار الدنيا بما يقربك من الله سبحانه وتعالى. نقول ولذلك هنا إثبات أيضا للبرزخ وتلاقي أرواح المؤمنين، أرواح يعني أهل الخير يعني، وهذا تبشير للمؤمن عندما يلتقي. ولذلك قيل الإنسان لما يموت وهو مؤمن وتلتقي روحه في الجنة، يبقى روح الأرواح المؤمنين في الجنة، سبحان الله، كما يصف النبي صلى الله عليه وسلم روح المؤمن نسمة في الجنة معلقة موجودة على شجر الجنة، موجودة على شجر هذه الأرواح، وكأن الأرواح يقول السلام ورحمة الله وبركاته. ما ننسى يا بنات أن في بعد صلاة الظهر في ختم، أعتقد أكثر من ختمة يعني ختمة إن شاء الله. فنقول سبحان الله، والآية التي تلي ذلك، وعلشان كده بنسأل رب سبحانه وتعالى كده أن ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا، نقول في المرحلة التي تلي اللي في الموت دي البرزخ، كما قال ربي ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، لحد يوم البعث، فتلتقي أرواحنا على الإيمان وتلتقي أرواحنا في عالم البرزخ على سبحان الله على ما كنا في هذه الدار الدنيا من العمل الصالح. الذين استجابوا، يقول ربي سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وفي رواية أخرى القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أيدها الأول في من؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. عليكم السلام ورحمة الله. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذه الآيات متى حدثت وما هو سبب هذه الآيات؟ كل انت عارفين اللي هو أسباب النزول، الآيات دي في متى؟ فتحية، لما رجع رسول الله. نعم، هم هتقولي سؤال تاني. لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد، وكانوا عايز أقول لكم كانوا في جراحهم، يعني كانوا مازالوا بجراحهم، يعني اللي مربط مربط واللي مكسور مكسور واللي مجروح مجروح واللي فيه كم سهم في جسده بهذا الشكل. ها أيوة فتحية. وسمع أن المشركين راجعين تاني حمراء الأسد. دي كانت ايه؟ كانت سموها ايه؟ غزوة، مش كده؟ غزوة. ها أمر ربي نبيه بأمر في هذا الأمر. ايه هو الأمر؟ ما هو الأمر؟ لا بس خلي بالكم، أمر بأنه لا يخرج معه في مقاتلة المشركين إلا من خرج معه وثبت معه في أحد. يعني اللي خرج لا، عشان ربنا سبحانه وتعالى يريد لهم الشرف العظيم أنهم يخرجوا في هذه اللي هي في حمراء الأسد، اللي يخرجوا بجرحهم، حتى قيل أنهم يدوب كانوا دخلوا المسجد، فأتى الأمر من السماء أنهم يخرجوا بجرحهم دمهم وتعبهم وكل شيء ويخرجهم طاعة لله وللرسول واستجابة لأمر الله عز وجل، وهم بجرحهم فاستجابوا الأمر، فلم يتخلف ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، وخرجوا في إيه؟ في إيه؟ فالتقوا. فها سبحان الله يا جماعة، خرج يعني هم بلغوا إن أبو سفيان بيعد لهم العدة والمشركين بيعد لهم العدة، ولذلك هنا نصر الرسول الله بإيه؟ بالرعب، ما حصلش قتال مع انهم خارجين بجراحهم، هم كانوا خارجين بجراحهم. بس شوفوا لما يجي لك ابتلاء على ابتلاء، لما يجي لك ابتلاء على ابتلاء تقول يا ربي وانا استحمل الابتلاء ده، اعلمي تماما ان الله عز وجل يريد بك خير. مش الابتلاء ان معلمتك بتصلح لك القران، لا ده زياده، خلي بالكم ده مش الابتلاء، ده نعمه من نعم ربنا. يعني عشان ما تعرفوش ان لو كنا عندك غلط ومعلمتك اهلا صلح لك وكذا وكذا تقول يا الله في ابتلاء شديد معلمتي بتصلح لي، ده مش ابتلاء، ده نعمه ان ربنا ساق لك واحده بتصبر عليك وبتصلح لك. نعم، لكن ابتلاءات الدنيا كثيره، اذا بليتي بابتلاء من ابتلاءات الدنيا وثم بليتي بابتلاء بعده، اعلمي ان الرسول صلى الله عليه وسلم خير من سار على الارض، ابتلي في أحد ثم أمر من السماء وأصحابه أن يخرجوا لملاقاة العدو في حمراء الأسد. حمراء الأسد دول خارجين إزاي؟ ده داخلين لسه المسجد، نادى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يخرج معي، مفيش، ده كان بين الغزوة أحد وبين حمراء الأسد مفيش يعني وقت قليل جدا، فأتى الأمر والطاعن إلى الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يخرجوا. طب بالمقاييس كده هم خارجين دلوقتي بايه؟ جراح شديده جدا، انتوا عارفين في احد حدث لهم ايه؟ جراح شديده جدا، يخرج يلقوا عدو ازاي؟ لكن من باب الاخذ بالاسباب، انه يعني سبحان الله مش مطلوب منهم لانهم يخرجوا. وما فعله ربي سبحانه وتعالى بعدوهم، النصر كان مؤزر من عند الله عز وجل، ان منحه من الله في ابتلائهم انهم استمعوا، قالوا سمعنا واطعنا، استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم الايه، استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح اللي هو ايه بنات، جراح شديده، القرح جراح شديده جدا، كانت جراح شديده جدا، استجابوا، لم يمنعهم ذلك ابدا ان هم يخرجوا. ما يقول بقلوش ده احنا مش قادرين نمشي، ده احنا في جراحنا، ده احنا الشاش لسه علينا، ده احنا لسه مش عارفه سلاحنا ازاي، خرجوا استجابوا. وتاتي بقى الامراه يعني بجراحهم. وحاجه تانية كمان، ان رغم ان سبحان الله ما اصابهم من القرح او اللي هو القرح او القرح، لكن يقول ربي سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما اصابهم هذا هذه الجراح للذين احسنوا منهم واتقوا. الذين احسنوا، الاحسان ده يا جماعه يعني سبحان الله، مع انهم سمعوا ايه، ان سمعوا ان ابا سفيان، سمعوا ان ابو سفيان ومن معه من المشركين اعدوا لهم العده وهموا بالرجوع فين، المدينه، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. شوفي لما يجي بقى حد يخافك من حد وانت ايمانك قوي وتقولي حسبنا الله ونعم الوكيل، الكلمة دي انهم لما قالوا لهم دول اعدائكم جايين وهيقابلكم في المدينة وهعملوا فيكم وهيفعلوا وهيفعلوا، قالوا كفانا الله عز وجل، ناصرنا الله عز وجل، وكلنا الله سبحانه وتعالى. ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا على ما بهم من الجراح، استجابة الله ورسول وطاعة الله ورسول، فوصلوا إلى حمراء الأسد، هنا في حمراء الأسد، وجاءهم من جاءهم وقال لهم، هم في حمراء الأسد بقى هنا في المكان ده زي تسمية هذه الغزوة حمراء الأسد، قالوا لهم إن الناس قد جمع لكم، ده جاي أبو سفيان ومعنا ناس كتير جدا جدا وكذا وكذا، شوفي سبحان الله عشان إيه يستأصلوكم، وهموا باستئصالكم، يعني دول جايين هيقضوا على كل المسلمين، ما هيبقاش فيه خلاص مسلم. وذلك الأمر كان إيه، مجرد بعتين عشان تعرفين جنود العدو، أو يعني من ضمن الأشياء العدو بيتخذها الترعي الرعب، إرقاز الرعب في يعني قذف الرعب في قلب إيه عدوه، فمن بابنا، ولذلك تخويفا لهم وترهيبا لهم، فلم يزدهم التخويف ولا الترهيب إلا إيه، إيمانا بالله وتوكلا على الله. أجمل شيء في الدنيا أن نتعلم التوكل على الله عز وجل، تفويض الأمر لله عز وجل. ولذلك إذا حسيت أن أنت سبحان الله بدأ خذي بالأسباب، لكن في احتياج شديد لمسائل من مسائل الدنيا، خذي بالأسباب وفوضي أمرك إليه. ما تقوليش أن سبحان الله، بعض الناس تقول إيه سبحان الله، بس أنا هحسبها إزاي، أنا لو أنا كان معايا كذا وكذا وكذا.